يجد الله غفوره على نفسه، وكان الله عليما حكيما. الله عز وجل من واسع فضله ورحمته ومنه على عباده يفتح أبواب التوبة لكل مذنب لكل عاص، وما منا إلا هذا الرجل، ما منا إلا ويعصي ويذل، فلم نكن يوما من الأيام ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم، بل فينا الزلل وفينا السخط، ولكن ليس العيب أن تذنب، ولكن العيب أن تصر، العيب أن تتكابر عن الاستغفار، أو ترى نفسك على الجادة وأنت فيك الزلل وفيك الخطأ. فالله جل يحب عبده الرجاع الأواب الذي يكثر التوبة بعد التوبة والأوبة بعد الأوبة، وما يعمل سوءا، هذا السوء هنا نكرة في سياق الشرط، فيعم كل سوء بدءا من الشرك عياذا بالله إلى ما دون ذلك. والإنسان حتى لو وقع في شرك عياذا بالله فتاب، تاب الله عليه ما لم يغرغر، فهذا قيد مهم جدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. وهناك موانع للتوبة يعني تحجب التوبة على الإنسان، ذكرناها من قبل. قوله تبارك وتعالى: ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. والله عز وجل إذا غفر لعبده فهذه تكون يعني يكون فوزا عظيما للإنسان، لأن أكثر يعني الأشياء، بل هي أكثرها التي ينبغي على الإنسان أن يحمل همها هي الذنوب. وهكذا حال المؤمن، يرى ذنبه كجبل سوف يسقط عليه، بخلاف المتغافل والمنافق يرى ذنبه كذبابة يقول لها هات، أي لا يعبأ بها. ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وانظروا إلى عظيم فضل الله بأمة النبي صلى الله عليه وسلم، انظروا إلى عظيم رحمة الله بأمة الإسلام، جعل توبتها ويعني خروجها من المعصية بمجرد أن تتوب. فالعبد مهما فعل من الذنوب والآثام، إن توضأ وصلى ركعتين خلا بربه واستغفر غفر الله له. وفي الحديث الآخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن صاحب الشمال، أي الذي وكل بكتابة السيئات، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن صاحب الشمال ليرفع قلمه 6 ساعات عن المذنب، فإن استغفر العبد ألقاها، أي لم يكتبها ملك السيئات، فإن لم يستغفر كتبت سيئة. وأيضا كل هذه من علامات ومن دلائل رحمة الله بهذه الأمة. كانت بنو إسرائيل يعني إذا أذنب أحدهم كانت توبته كما قال تبارك تعالى: فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم يقتل بعضهم بعض، كانت هذه توبتهم من الذنوب والأثام، فكان عليهم من الآصال والآثار الشديدة التي خففت عن الأمة. وكان أحدهم إذا أصابه البول يعني قرض جلده وثوبه بالمقراض، أما الأمة هذه فأمرها إلى يسر، إلى سعة، إلى رحمة. لذا قال تبارك وتعالى في الآية الأخرى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. ثم قال تبارك وتعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يذنب ذنبا، كما ذكرنا أن هذا نكرة في سياق الشرط، سواء في الآية من يعمل سوءا، وهنا في الحديث قال: ما من مسلم يذنب ذنبا بدءا من الشرك عياذا بالله إلى ما سوى ذلك وإلى ما دون ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد، ما من مسلم يذنب ذنبا ثم يتوضأ ثم يصلي ركعتين ثم يستغفر الله من هذا الذنب إلا غفر له. أمر يسير، والموفق من وفقه الله، والمسدد من سدده الله. فالله جل إذا أراد رحمة بالعبد ألهمه التوبة، الله جل إذا أراد رحمة بالعبد ألهمه التوبة، ألهمه الإنابة والاستغفار. ثم قال تبارك تعالى ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه، الله لا يظلم أحدا وغيرك لن يظلمك، فذنبك من مما جنت يداك، كما قال تبارك تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، لن يحمل ذنبك إلا أنت، لأنك أنت الذي فعلته وتعمدت أن تفعله، ما أتى الشيطان وأمسك بناصيتك وأرغمك على فعل الذنب، نعم هو يوسوس، هذا غاية ما في الأمر، كما يقول الشيطان في خطبته في جهنم يخبر أنه ليس له سلطان على الناس إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. ثم قال تبارك تعالى ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا، وهذا من الإثم المبين، أن تفعل خطأ ما ثم تتهم به غيرك، فهذا بهتان وإثم عظيم. عند مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتدرون من غيبة؟ قالوا الله ورسوله أعلم، قال ذكرك أخاك بما يكره، أي غيابه. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت إن كان في أخي ما أقول، يعني لو كان كلامي حقا فيه وهو فيه هذا الأمر الذي ذكرته، قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبت، وإن لم يكن في هذه الصفة التي رميته بها فقد بهت. فالبهتان له صور، ومن عظيم البهتان أن ترمي مسلما بأمر وليس فيه، فهذا من البهتان العظيم الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وذكره رب العزة. ثم قال تبارك تعالى ولولا فضل الله عليك ورحمته، الله يحدث نبيه صلى الله عليه وسلم يخبره بعظيم نعمه عليه، كما قال ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء. ذكر المفسرون في هذه الآية أن أهل بيت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم سرقوا شيئا ما، كان ذلك في المدينة، فلما عرف الأمر وخافوا من أن يفتضح أمرهم أخذوا هذا الشيء الذي سرقوه فألقوا به في بيت رجل آخر، وناس سرقوا قل ذهبا قل أي شيء، فلما عرف أمرهم وخافوا من الفضيحة أخذوا هذا الشيء المسروق ورموه في بيت رجل آخر. انظروا إلى كم الجرائم التي وقعوا فيها، يعني تجاسروا على السرقة وما اكتفوا بذلك، فخافوا من فضيحة الدنيا ولم يخافوا من فضيحة الآخرة، فقاموا بأخذ لما خافوا من الفضيحة وأن يعرف أمرهم وأن يذاع أمرهم بين الناس، أخذوا هذا الشيء المسروق فألقوا به في بيت رجل بريء، وأتوا هؤلاء الذين سرقوا وفعلوا هذه الجرائم أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يزعمون أنهم براء وأنهم ما فعلوا وما سرقوا، وأن الذي سرق هو الذي وجد الشيء المسروق في بيته، فهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يبرئهم وأن يلقي التهم على البريء، فنزلت الآيات تبين النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من أعظم الأدلة التي تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب ولا يعلم الأمور إلا التي أعلمه الوحي إياها. فهنا كما قال جمهور المفسرين أن النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يحكم لهم، وفي الحديث الآخر إنكم تأتون إلي فتحتكمون إلي ولعلنا أحدكم يكون ألحن من أخيه فأحكم له، فأيما شخص قطعت له من أخيه شيئا فيقطع من الله، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يأتيه رجلان ظالم ومظلوم فيكون الظالم هذا الذي تجنى وأخذ الحق ألحن في الحجة، يعرف يتكلم ويلبس الحق بالباطل، والآخر هو مظلوم ولكن لا يحسن أن يعبر، فالنبي صلى الله عليه وسلم يحكم بالظاهر، يحكم لمن لصاحب اللحن والتجميل في الكلام وتزويق الكلام، ثم يحذر: يا من لحنت وزورت وزخرفت الكلام، احذر. إن كنت أنا حكمت لك بالظاهر وأنت كاذب، فهذا الذي حكمت به لك قطعة من النار، فلتأخذ أو تذر، فلتأخذ أو تذر، أي تطر. هنا في هذه الواقعة هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحكم لمن؟ لهؤلاء السراق، هؤلاء الكذابين الذين اتهموا الآخر بالكذب والزور، فنزل الوحي يخبره بالحق في هذه المسألة. وما يضلون إلا أنفسهم، هذه والله من أهم الأمور. ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، كل من مكر لخداع الناس أو للتلبيس على الناس أو الحق الضرر بالناس، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، الله لا يغفل ولا ينام. قد يمهل الظالم لسنة لسنتين سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، وتكون العاقبة لمن؟ للمظلوم، إما في القريب العاجل أي في الدنيا أو في الآخرة، لأن الله تبارك وتعالى عدل، ينصر المظلوم ولو كان كافرا. ثم قال تبارك وتعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة. أمر بصدقة أي حث الناس على التصدق، و إلا من أمر بصدقة أو معروف. المعروف اسم جامع لما يحبه الله من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، أو إصلاح بين الناس. من أعظم الأعمال أن تسعى للإصلاح بين الناس وإصلاح ذات البين، سيما إذا كان هذا الإصلاح بين أناس بينهم أرحام، الإصلاح بين الإبن وأبيه، أخ والأخيه، الأم وأبنائها، لأن هذا إصلاح بين مسلمين وإصلاح بين أرحام، فالأجر مضاعف. لذلك من أثمن وأعظم الأوقات التي يقضيها العبد أن يسعى بقدميه للإصلاح بين الناس، كم يأتي هذا الإصلاح بخير عظيم، من الألفة بين المتخاصمين، من حقن الدماء، إيصال الحقوق إلى أصحابها، فهذه منقبة عظيمة لا يوفق لها إلا عبد موفق، أن يكون هدفه ليل نهار أن يسعى لإصلاح بين الناس. هنا قاعدة من الأهمية في المكان، أن الذي يتصدى ويتصدر للإصلاح بين الناس لابد أن يعلم أنه محتسب في وقته، يحتسب في ماله، يحتسب في عرضه، يحتسب لا ينتصل لنفسه. بمعنى أنت كمصلح بين الناس قد يعني أذيك أحد المتخاصمين بكلمة، قد يثور عليك، قد يعني هناك خصومات بين شخصين تدخلت للإصلاح، فأحدهم قد يعني يقول لك كلمة تحزنك، فأنت لا تنتصر لنفسك، تحتاج إلى طول بال، إلى سعة صدر. وإلا فإن كنت سريع الغضب وتنتصر لنفسك فلا أنصح أن تدخل، لأنك ستأتي بمفسد أعظم. فالإصلاح بين الناس يحتاج إلى سعة صدر، إلى تحمل للأذى، لأن هذا إن شاء الله يأتي بنتائج يعني طيبة للإصلاح بين الناس. فأمر الإصلاح بين الناس أمره عظيم. وفي الحديث: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا، يعني هذا من الكذب المباح، تقول لزيد: والله عمرو يحبك كثيرا، ولما كنت غائبا كان يسأل عنك ويطمئن على أولادك. قد يكون هذا لم يقع، ولكن هذا كلام طيب له عظيم الأثر في إصلاح القلوب بين الناس. عند أحمد من حديث أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: إصلاح ذات البين. قال: وفساد ذات البين الحالقة، لا تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. ثم قال تبارك تعالى بعد أن ذكر أمر الإصلاح بين الناس وأمر المعروف وبالصدقة. قال ومن يفعل ذلك أي هذه الأمور ابتغاء مرضات الله أي مخلصا محتسبا صابرا فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وهذا يدل على قاعدة مهمة جدا وهي بالنيات تزداد الدرجات، بالنيات تزداد الدرجات. يعني إيه؟ لما ننظر الآية رجل ذكر أنه من أمور الخيرية أن تسعى في الإصلاح بين الناس وأمر معروف والنهي عن الصدقة والأمر بالصدقة، ثم قال بعدها ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله. إذن في أول الأمر إنسان فعل ذلك قد يكون لم يستحضر نية بعينها، فهذا له ثواب بلا شك، لكن إن فعل ذلك ابتغاء مرضات الله ليس رياء ولا سمعة وعدد النوايا فأجره عظيم. يعني بالنيات تزداد الدرجات. نعطي مثال على ذلك، إنسان مثلا وضع ماء في قارعة الطريق، طيب نسيه مثلا، كان معه زجاجة ماء وجلس في مكان ما في محطة القطار فنسيها، فأتى فلان فشرب منها، الأجر لصاحب الماء، لصاحب الماء. لكن هل أجر هذا الذي نسي الماء كأجر من أتى بماء متعمدا عامدا ليشرب منه الناس؟ أجره أعظم. طيب إنسان وضع طعام لنسيه في مكان فأتى طير فأكل من هذا الطعام، فلا شك أن الإنسان هذا يؤجر على هذا الأمر رغم أنه لم ينتوي، هو نسي طعاما أو سقط منه طعام فأتى منه فأتى طير أو نحو أكل، فله أجر. لكن يزداد الأجر ويعظم لمن تعمد أن يضع حبا للطير مثلا أو ماء للطير، فأجره أعظم لأنه بالنيات تزداد الدرجات. ثم قال تبارك تعالى وما يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. والمعنى من سلك طريقا غير ما أمر الله به، غير ما سلكه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عامدا من بعد ما تبين له، لم يكن متأولا، لم يكن جاهلا، لم يكن ناسيا، بل كان يعلم أن هذا هو الطريق وتعمد كبرا جحودا علوا على الحق. فمن بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، يعني يأتي بأمور من العجائب يخالف فيها إجماع الأمة، فهنا يأتي الوعيد نوليه ما تولى، الله جل يتركه لنفسه. وأسوأ عقاب يضرب به العبد من حيث لا يدري أن يتركه الله لنفسه، يتوه حيث سلك من الشعاب. ومن أعظم ما يرزق به العبد أن يكون الله جل حافظا له، مؤيدا له، قريبا منه، مسددا له، موفقا له. وعلى النقيض أن تترك ونفسك لا يعبأ الله بك، فهذا عقاب من أشد ما يكون، والإنسان قد لا يشعر بهذا الأمر إذا ترك ونفسه حيث أضله الشيطان. لذلك بنقول أن من أعظم ما يرزق به العبد أن يكون عبدا محفوظا مسددا موفقا، كنت سمعه الذي يسمع بي وبصره الذي يبصر بي، وإن سألني لا أصير، ولئن استعاذني لا أعيدن. إذن هذه الآية أيضا قال العلماء أنها من أدلة الإجماع، الإجماع له أدلة كثيرة، منها هذه الآية في قوله تبارك تعالى واتبع غير سبيل المؤمنين، الغير ما أجمع عليه المؤمنون. ثم قال تبارك تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وما يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. هذا أمر لا نقاش فيه، لا جدال فيه، لا شفاعة فيه، لا مشيئة فيه، أمر فيه تجني على رب العزة، على كبريائه، على جلاله، على عظمته، على وحدانيته. فالله نزل آيات وشرع شرائع وأرسل رسل وبين دلائل على وحدانيته، وفي كل آية منك آية تشهد، وفي كل نعمة منك آية تشهد أنك أنت الواحد المنعم. ثم يأتي بعد ذلك الإنسان بجهله وحمقه وحماقته وكبره وتقليده يشرك بالله تبارك وتعالى. العجيب في الأمر، وفعلا يعني تعجب، أن المشركين قامت يعني شرائعهم وقامت يعني عبادتهم على إيه؟ على التقليد. إن وجدنا آباءنا على أمة، لما نقلب كده في القرآن، ما من قوم يدعون إلى إلى إلى التوحيد إلا وقالوا إن وجدنا آباءنا على أمة، إن وجدنا آباءنا على أمة. هذا أصل إيه؟ دينهم التقليد، في حين أنهم هم أرادوا حتى يصدقوا الرسل، أرادوا كرامة معجزات، وأرادوا وطوا أملوا على الأنبياء، قالوا لن نؤمن لك حتى نرضى جهرا، لن نؤمن لك حتى تفجرنا من أرض ينبوع وتكون لك جنة، يملوا على أنبيائهم حتى يعني يصدقوا الأنبياء، أملوا على أنبيائهم إمليات كثيرة، يريدون شق القمر ويأتيهم الرسول بجنة أو بكتاب منزل من السماء أو بملائكة، كل هذا إملاءات أرادوها من الرسل حتى يؤمنوا بها. طب أنتم أيها المشركون، يا من تعبدون الأصنام، بما أو على ما بنيتم هذا الأمر؟ على إيه؟ على التقليد فقط. هل عبدتم الأصنام هذه لأن الأصنام فعلت وفعلت وفعلت؟ لا والله، فهو تقليد أعمى، في حين أنهم هم لما دعوا إلى التوحيد وإلى دعوة الرسل أبوا إلا أن تأتيهم هذه الإملاءات، يريدون كذا وكذا. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشر رسولا، يأتيهم بشر رسول يقولون نريد ملكا، أنت بشر مثلنا تأكل وتشرب، نريد ملكا، وإن جاءهم ملك قالوا هذا ليس من بني جلدتنا، لا نفقه، نخاف منه، نريد بشرا. إذن قضية مراوغة، ميوعة، عدم ثبات على المبدأ، كما ذكرنا جل ديانتهم بنيت على التقليد الأعمى لأصنام لا تنطق، لا تنفع، لا تضر، لا تقدم، لا تدافع عن نفسها فضلا عن غيره. ولما دعوا إلى دعوة الرسل وإلى التوحيد أرادوا كذا وكذا وكذا، حتى يزعموا يعني أنهم سوف يؤمنون لو حدث هذه الأمور. ولو حدثت، إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون، ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. فده من عجائب التي تراها في حال المشركين. لذلك الله تبارك وتعالى يخبر أنه لا يغفر لمن أشرك، من وافى ربه مشركا فهذا لا شفاعة فيه، لا شفاعة له. يأتي إبراهيم عليه السلام ويشفع لأبيه يوم القيامة فلا تقبل شفاعته، ويؤتى بأبيه فيحول إلى يعني ذئب أو ما شابه ذلك ويلقى في النار. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، ما سوى الشرك فأمره إلى المشيئة. فالإنسان إذا غلبت حسناتهم على سيئاته ماله إلى الجنة، وإذا غلبت سيئاته فأمره إلى المشيئة، إن شاء الله عفى عنه وأدخله الجنة، وإن شاء عذب على قدر هذه السيئات التي رجحت، ثم كان مآله إلى الجنة. فالموحد لا يخلد في النار، إن يدعون من دونه إلا إناثا، قالت عائشة أوثانا، المراد بالإناث أي الأوثان، لأنهم جعلوا على زعمهم الباطل أن الملائكة بنات الله وكانوا يعبدون أوثان. قال ابن جرير عن الضحايا في هذه الآية، قال مشركون للملائكة أنهم بنات الله، قالوا إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفا، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، إيه يدعون إلا شيطانا مريدا، الذي فعلوه هذا الذي فعلوه من تزيين الشيطان، من تجميل الصورة. دوما الشيطان يعني بذكائه الخبيث ينوع من صور الشر، ينوع من صور الشر. فالأمس صنم، واليوم قبر، والغد حبر. الأمس صنم كان وعبدا أصنام، تغير الزمن وتطور. فالأمس قبر واليوم، فالأمس صنم واليوم صار قبرا، واليوم قبر. أضرحة وطاف عند الأضرحة وذبحة بدعوى أنها تقربهم إلى الله. والغد حبر، تعظيم الأحبار وتقديم كلام العلماء على كلام الله تبارك وتعالى، اتخاذهم أربابا من دون الله تبارك وتعالى. هكذا تتنوع صور الشرك. حتى أن علي قال لما نزلت الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم، قال ما عبدناهم. هو بيرى للعبادة السجود والركوع للأحبار والرهبان. فبين لهم السلام قال ألم يحرموا لكم الحلال فاتبعتموهم، وأحل لكم الحرام فاتبعتموهم، قال فتلك عبادتهم. فالعبادة ليست محصورة في السجود والركوع، بل كل من أطاع بشرا في معصية الله هذا نوع عبادة. إن يدعون من دونه وإن يدعون إلى شيطانا مريدا لعنه الله. الله حكم على إبليس باللعن، أي الطرد من رحمة الله تبارك وتعالى، لأنه تكبر. فارق بين من عصى ولم نجد له عزما، وقال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وبين من عصى وقال أنا خير منه لم أكن لأزود. يتكبر على أمر الله تبارك وتعالى ظلما، إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. ثم يأتي التهديد والوعيد، لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، أي مقدرا معلوما نصيبا مفروضا. قال قتادة من كل 1000 في الجنة و999 في النار، كما في الحديث الذي يعني تشيب منه الرؤوس يوم القيامة، يا آدم أخرج بعث النار، فيقول وما بعث النار؟ يقول الله من كل 1 في الجنة و999 في النار. يعني حديث من الطريف مكان. ولأضلنهم، أي عن الحق، ولأمنينهم، التسويف الأماني، سوف. هو الشيطان له دركات وليس درجات. من رآه محبا للتوبة يجعله يسوف سوف حتى يعني يأتيه الموت قبل أن يتوب. ولأمنينهم أي أزيل لهم التوبة، أعيدهم الأمان والتسويف والتأخير، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. ولأمرنهم فليبتكن آذان الأنعام، قال قتادة يشققون آذان النعم أي الأنعام، وهذا يكون علما للبحيرة والسائبة والغصيلة والحيوان. ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، قال ابن عباس يعني بذلك قصي الدواب، وقال الحسن هو الوشم. وفي صحيح مسلم أتى النهي عن الوشم، وفي الصحيح حديث مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الوشمات والمستوشمات واللمصات والمترمصات. قال ابن عباس في قوله ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، قال ابن عباس أي يغيروا ملة الناس، كقوله فأقم وجهك للدين حنيفة، فطرة الله التي فطر الناس عليه. لا تبديل لخلق الله، هذا خبر يرد به الإيه؟ الإنشاء، أي لا تبدل فطرة الله. لا تبديل لخلق الله، هذا كقوله قول الشيطان ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. فابن عباس يرى أن المراد بتغيير خلق الله ليس تغيير الظاهر في النمص والوشم، لا، وهذا معنى أبلغ. قال تغيير خلق الله أي تغيير الملة والفطرة، كل مولود يولد على الفطرة، على الإسلام، على التوحيد. فأبواه يمجسانه ينصرانه يهودانه. كما في الحديث. وعند مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين فاجتالتهم أي صرفتهم اجتالتهم أي صرفتهم عن ديني وحرمت عليهم ما أحللت لهم. ثم قال تبارك وتعالى ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. أنت قد تخسر مالا نعم هذا خسران، قد تخسر ولدا نعم هذا خسران، قد تخسر تجارة بيتا سكنا، لكن هذا الأمر قد يعوض، قد تؤجر عليه. أما الخسران الأعظم فهي مصيبة الدين. لذا قال يوسف عليه السلام قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. هو يوسف بين مفسدتين، بين مفسدة في دينه وبين مفسدة في دنياه. مفسدة في دينه أن يقع في الزنا وحشاء، وبين مفسدة في دنياه أن يسجن. فهو يرى ينظر إلى الأمرين، مفسدة في دينه وأخرى في دنياه، فماذا قدم؟ قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. فهذا يساوي في المعنى قوله صلى الله عليه وسلم ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. قال الحسن البصري دينك لحمك دمه. فكل مصيبة في مال في ولد في دار إلى عوض إلا مصيبة الدين هي الحالقة. لذا الله يخبر أن الخسارة الكبرى التي لا عوض لها ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. قد يعد الشيطان الإنسان بأن السعادة في معصية في دنيا في محرمات، هذه سعادة زائفة لا قيمة لها، زائلة سعادة العاصي الذي يعصي ربه ويظن أنه سعيد، أشبه باللذة التي يجدها الأجرب الذي يحك جلده. فالأجرب الذي يحك جلده يشعر بنوع متعة وارتياح، ولكنه ارتياح خاضع يعقبه دماء تنزف من الجلد. العاصي دماءه ليست من الجلد ولكن من القلب، يجد لذة النعم ولكنها زائلة، يعقبها دماء تنزف في دينه. سلمة تكون في دينه. لذلك كل سعادة في معصية الله هي سعادة زائفة وليست بسعادة أصلا. وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. هو وعده غرور وقوله غرور. فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إنه يعني أبلغ دليل على أن وعده غرور أنه يأتي يوم القيامة يتبرأ منهم. وفي الحياة الدنيا يعدوهم ويوليهم، وفي الآخرة لما قضي الأمر ماذا يقول؟ إن الله وعدكم وعد الحق، وعدكم من يطيع يدخل الجنة، وعدتكم فأخلفتكم، وعدتكم بأن السعادة في دنيا في معصية، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. هذه الكلمات يعني من الشيطان رغم أنها قليلة ولكن تنزل أشد ما تكون على أهل النار، أشد عليه من العذاب نفسه. أنك عشت دهرا متبعا لشخص ما ثم يأتي يوم القيامة يتبرأ منك ويقول ما أضللتك، أنت الذي أضللت نفسك، أنت الذي لم تستمع إلى كلام ربك، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. يكون هذا من أصعب المواقف التي تمر على أهل النار. أولئك مأواهم جهنم أي مصيرهم جهنم، ولا يجدون عنها محيص أي مصرفة ولا خلاص. من الذي يعني عياذا بالله الكافر يحكم عليه مخلود في النار ماذا ينفعه؟ ومن ينجيه؟ لا خلاص له، لا نجاة له. لو أتى باقتراب أي بما يقرب باقتراب الأرض ذهبا وفضة لن يقبل. أنت متخيل الأرض بطولها وعرضها؟ لك أن تتخيل يأتي الكافر يوم القيامة ليفتدي نفسه بخراب الأرض ذهبا وفضة، لن يقبل منه، لأن الأمر ليس ذهبا وفضة ولكن إيمان وكفر، جنة ونار، قضي الأمر. قال والذين آمنوا وعملوا الصالحات، دوما الإيمان يذكر ومعه العمل، إيمان بلا عمل إيمان كاذب ودعوة خادعة. أن الذي يدعي بياض قلبه وسلامة نيته ولا يصوم ولا يصلي هذا كذاب مراوغ، لو كان قلبك صادقا لأطعته. كل شيء له علامات، البين على من ادعى. تدعي قلبا طيبا سليما، لو كان سليما حقا لنضح ذلك عن جوارح، الجوارح تصوم وتصلي وتأتي إلى الجمع والجماعات، ما الجوارح إذا تحركت دلت على ما في القلب. أما قلب سليم وجوارح معطلة هذا لا يقع، هذا لا يقع في العالم. القلب إذا كان حقا فيه إيمان، وهذا معتقد أهل السنة، قضية التلازم بين الباطن وبين الظاهر. والذين آمنوا وعملوا الصالحات، لذلك كل إيمان وراء بعده عمل. قل آمنت بالله ثم استقم، إن الذين قالوا ربنا الله ثم ناموا، لا ثم استقام، يبقى قالوا وفعلوا، قول وفعل. الإيمان عند أهل السنة قول وعمل، هذا هو الإيمان الحقيقي الذي يدل على صدق صاحبه. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها خالدين فيها بلا زوال لا يبغون عنها حولا، وعد الله حق، الله جل وعده حق، قوله حق، ومن أصدق من الله يقيله، ليس أحد أصدق من الله تبارك وتعالى. ثم قال تبارك وتعالى ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوء يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. يعني نقف عند هذه الآية، والله أعلى وأعلم، ورد العلم إليه أسلم، وصلى الله على نبيه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا، انفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، اهدينا ربنا إلى خير الأخلاق والأرزاق والأقوال والأفعال، لا يهدي لخيرها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا أصرف عنا سيئها إلا أنت. وصلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.